اتغير على ايدك انا بقيت حد تاني بجد، واللي عملته يا حبيبي ما عملوش قبل منك حد. سنين من عمرنا فاتوا ما كنتش حاسس اني بعيش، وجيت في ثواني خليتني بقيت اسعد واحد على الارض. انا اتغيرت على ايدك انا بقيت حد تاني بجد، واللي عملته يا حبيبي ما عملوش قبل منك حد. سنين من عمرنا فاتوا ما كنتش حاسس اني بعيش، وجيت في ثواني خليتني بقيت اسعد واحد على الارض. حياتي الحلوة دي انت السبب فيها، وراحة قلبي مديون لك كمان بيها، ولو في حاجة تستاهل اعيش ليها تبقى انت. بقيت يا حبيبي اغلى عليا من روحي، ولو ما تروح وشفتك بنسى انا جروحي، ولو هحلم بحاجة انا حلمي وطموحي معاك انت. انا اطمنت على قلبي ومش خايف عليه دلوقت، وبطمن عليه اكتر كل ما يمشي بيا الوقت. بتثبت يوم ورا التاني بان انت اللي بحلم بيه، وعدتني ياما بالفرحه ونفذت الوعود وصدقت. حياتي الحلوه دي انت السبب فيها، وراحه قلبي مديون لك كمان بيها، ولو في حاجه تستاهل اعيش ليها تبقى انت. بقيت يا حبيبي اغلى عليا من روحي، ولو مجروح وشفتك بنسى انا جروحي، ولو هحلم بحاجة انا حلمي وطموحي معاك انت.